متى يتحقق الأمن؟ حين تخلص الأمة عبوديتها لله وحده لا شريك له، حين تتخلص من عبودية الشرق أو الغرب، حين تتخلص من عبودية الكرة والتمثيلية، حين تتخلص من عبودية المادة، حين تتخلص من عبودية الجن والسحرة والصوفية والقبورية، حين تتخلص من عبودية العلمنة التي أصبحت تعيش بيننا ليلا ونهارا، إذا تخلصت من العبودية لتلك الآراء والأفكار أتاها الأمن بإذن الواحد القهار. وتعالوا إلى تجربة أخرى أيضا تتعلق بالأمن لنقف عندها قليلا. أيها الإخوة المؤمنون، كانت قريش في الجاهلية قبيلة من القبائل، وكانت تعيش مثل غيرها، ولكن جرى لها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما جرت لها قضية وقصة مشهورة، ألا وهي أن أحد المجرمين أراد أن يهدم الكعبة التي بناها إبراهيم، وكان يدين بدين النصرانية، وجاء أبرها كما تعلمون إلى مكة ليهدم الكعبة، وكانت قريش تعبد الأصنام. والذي حدث أيها الإخوة هو أن قريش لما جاء أبرها بفيلته وبجيشه اللجب لم تستطع مقاومته، لأنها لم تكن صاحبة عقيدة، بل فروا إلى الجبال، فروا إلى الجبال وهم العرب الشجعان. نعم، انهزامية كما ينهزم العرب اليوم أمام أحفاد القردة والخنازير، لأنهم يرفعون راية العروبة ولا يرفعون راية الحقيقة. وفرت قريش إلى الجبال، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يريد لهذه الجزيرة أمرا آخر، فجاء أبرها وقبيل دخوله بجيشه مكة أرسل الله عليه طيرا من السماء أبابيل تحمل حجارة من سجيل فقضت عليه. فكيف انتهت النتيجة أيها الإخوة الأحباب؟ انتهت النتيجة بأن أبرها هزم شر هزيمة، هزيمة نكراء، هزيمة تحدثت عنها الأمم في مشارق الأرض ومغاربها في ذلك الوقت، لكن على يد من؟ ليست على يد قريش، وإنما جاء النصر من الله سبحانه وتعالى. إنما الذي وقع هو أن قريشا كسبت القضية لأمر أرادها الله سبحانه وتعالى، فتحولت مكة وما حولها إلى أمن، حتى أصبح الإنسان في أي مكان سواء كان لصا أو صاحب قبيلة تريد أن تغير على غيرها، سواء كان ذا قوة أو ليس ذا قوة، لا يفكر أبدا بأن يغزو قريشا ولا أن يتعرض لها. أيها الإخوة في الله، قفوا عند هذه القضية فإنها مهمة. ولذلك أمن الله قريش، بل أمن قوافلهم التي تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب رحلة الشتاء والصيف، لا يفكر أحد في أن يعتدي عليها. لماذا؟ لأن قريش نصرت ذلك النصر العجيب حين أرسل الله على أعدائها طيرا أبابيل. ولهذا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجهر بالدعوة قال كلمته المشهورة، قال كلمته المشهورة وقد صعد على الصفا: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قد يسأل سائل ويقول: إن هناك قياس مع الفارق، الرسول يقول لو أخبرتكم أن جيشا خلف الوادي يريد أن يغير عليكم هل تصدقوني؟ قالوا نعم. فاحتج عليهم بهذا على أنه رسول من عند الله. إذن هو قياس مع الفارس. لقائل أن يقول يا محمد لو أخبرتنا أن هناك جيشا لصدقناك، لكن أنك رسول الله لا، هذا أمر صعب. لكن القضية وهي متعلقة بقريش، إن الأمن تحول عند قريش إلى أمن كامل، حتى أصبح من المستحيلات بل من عاشر المستحيلات أن يفكر أحد في غزو مكة. فكأن الرسول يقول لهم يا قريش أنتم تعلمون أن هذا من المستحيل أن يأتي أحد ليغير، لكن ناشدتكم الله لو قلت لكم إن فيه جيش مع أنه مستحيل أتصدقوني؟ قالوا لو أخبرنا واحد غيرك لكذبناه، لكن أنت لأنك محمد الأمين لا نصدقك. فقال لهم فإذا صدقتموني في هذا الأمر البعيد المستحيل لو أخبرتكم فصدقوني في أمر آخر، ألا وهو أني رسول الله رب العالمين جئتكم بين يدي عذاب شديد. وكانت الحجة قاطعة. ولكن أيها الإخوة في الله، هل استجابت قريش؟ هل استجابت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنعم الله عليها بالأمن؟ لا والله. إن من المؤسف حقا أن قريشا لم تستجب، ولكنها احتجت بحجة غريبة جدا. فماذا قالوا؟ قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا يا محمد إن نؤمن بك تهجم علينا القبائل وتقاتلنا، تهجم علينا القبائل وتقاتلنا، انتبهوا إلى الحجة، إن نتبعك يا محمد تهجم علينا القبائل عن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا تقتلنا وتزيل هذا الأمر. أرأيتم؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى مجيبا لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا. كيف تحتجون بهذه الحجة؟ من الذي مكنكم حتى أصبحتم آمنين؟ إنه هو الذي أنزل على قلب محمد هذا القرآن. فلماذا تعكسون القضية؟ تعالوا أيها الإخوة إلى واقعنا اليوم. واقعنا اليوم هو نفس واقع قريش. إذا دعا الداعية وقال أيها الناس التزموا العقيدة، طبقوا الشريعة، قالوا الغرب يأبى علينا، لا يريدوننا أن نطبق العقيدة، إنهم سيهجمون علينا وسيقاتلوننا وسيزيلون ملكنا وسيصنعون. سبحان الله، هي حجة قريش. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وهؤلاء يقولون إن نطبق الشريعة يغضب علينا الغرب ويهجم علينا ويقطع عنا المصالح. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا. ونحن نقول أيها المسلمون أولم ينعم الله عليكم بالأمن؟ إن الحفاظ على الأمن أيها الإخوة لا يكون والله ولن يكون إلا بالحفاظ على هذه العقيدة وعلى من بثق منها من شريعة. تلك حقيقة لا شك فيها أيها الإخوة المؤمنون. ثم نقول ثالثا من آثارها على المجتمع تربية المجتمع على الأخلاق الكريمة. نعم والله، إن العقيدة تربي الإنسان الصالح ليكون صالحا في كل مكان. إن التربية الغربية، ولأقل التربية الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية، تربي المواطن الصالح. حينما يكون في بلده يحافظ على القوانين والنظم، لكن حينما يخرج يتحول إلى ذئب مفترس يهين الناس، يهين الناس ويقتلهم كما هو مشاهد أيها الإخوة. لكن العقيدة لا، تبني الإنسان الصالح إن كان بين أقاربه، إن كان في بلده فهو إنسان صالح لأنه يحمل عقيدة، وإن كان مع أعدائه أو في غير بلده فهو إنسان صالح لأنه يحمل عقيدة، وشتان شتان بين هذا وذاك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة في الله، من آثارها وهو الأثر الرابع جمع كلمة الأمة. نعم أيها الإخوة، إن بعض الناس يقول مقولة لا تركز على العقيدة إنها تفرق الأمة، ونحن نقول والله إن العقيدة هي التي تجمع الأمة. تعالوا إلى واقع الأمة الإسلامية، ما هي أسباب تفرقها؟ ما هي أسباب تفرقها؟ إن لها أسبابا كثيرة جدا أيها الإخوة في الله. نعم إن الأسباب هي رايات القومية، المصالح المشتركة، العدى، الأطماع إلى آخره، لكن العقيدة إذا وجدت تجمع الأمة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. العقيدة تجمع أيها الإخوة، العقيدة تجمع، لكن الاختلاف والتفرق له أسباب أخرى. ولا يجوز لقائل أن يقول إن العقيدة تفرق. نقول إن جمع كلمة الأمة، إن الذي يجمع الأمة، وقد اختلفت بلدانها واختلفت لهجاتها وتعددت أعراقها وقبائلها، إن الذي يجمعها هو العقيدة الصحيحة، هي التي جمعت بين صهيب وسلمان، هي التي جمعت بينهم وبين أبي بكر وعمر بن الخطاب، هي التي جمعت الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها فصارت أمة واحدة، وهي التي تجمع في كل وقت وفي كل زمان. أيها الإخوة في الله، ومن آثار هذه العقيدة أيضا وهو أثر عظيم جدا ظهور بركات السماء والأرض. نعم والله إن البركات تنزل حينما نعتصم بالله وبهذه العقيدة الصحيحة. أيها الإخوة في الله، وهناك أثر مهم جدا لهذه العقيدة، وهذا الأثر أخرته لأهميته، ألا وهو أنه ينجي الإنسان يوم القيامة من عذاب الله ويجعله من أهل الجنة. والله لو لم يكن للعقيدة إلا هذا الأثر لكفى بها ولكفى به أن يلتزم الإنسان بهذه العقيدة ويعتصم بها ولو ناله ما ناله. إن الدنيا قصيرة والرحلة قريبة والموت لا يفرق بين صغير أو كبير، ولكن الشأن ما بعد الموت. أيها الإخوة في الله، إن هذه العقيدة حينما تكون عقيدة سليمة تنجي صاحبها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ إنه القلب المخلص لله، إنه القلب السليم من آثار الشبهات والشهوات، إنه القلب السليم الذي جاء به أبو إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو الحنيفية عليه وعليه نبينا أفضل الصلاة والتسليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ إنه قلب المؤمن، إنه قلب صاحب العقيدة الحنيفية الخالصة القائمة على عقيدة التوحيد والكفر بالطاغوت، القائمة على عقيدة الولاء والبراء، القائمة على عقيدة امتثال أمر الله وتطبيق شرعه والإيمان بأن ذلك عقيدة. إنها عقيدة متكاملة، فإذا ما أخلص العبد فيها لله رب العالمين جاء يوم القيامة آمنا، جاء يوم القيامة آمنا ليشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أيها الإخوة في الله، وبعد أن ذكرنا أثر هذه العقيدة، أثرها لأن أثرها يدل على أهميتها العظيمة، ويدل على أنه يجب أن ندعو إليها، يجب أن نركز على هذه العقيدة، يجب أن نربي النفوس وأن نغرس في القلوب هذه العقيدة، نربي فيها الأسرة، نربي فيها الأمة، نربي فيها المجتمع، ندعو إليها في كل مكان. أقول هذه أهمية هذه العقيدة. ولكن ننتقل إلى قضية أخرى مهمة جدا. القضية الأخرى أيها الإخوة في الله هي مصادر تلقي هذه العقيدة. إننا نقول إن هذه العقيدة التي ندعو إليها والتي بدأها رسولنا صلى الله عليه وسلم والتي جددها المجددون في كل قرن، وقد جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه البلاد، أقول هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح. عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى هي الخط المستقيم. حينما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط من حوله خطوطا أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. هذه العقيدة التي ندعو إليها ويجب أن نعتصم بها وأن ندعو إليها هي عقيدة السلف الصالح. ومن ثم فإننا نحب في هذه الليلة أن نبين قضية كبرى تميز منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه العقيدة، ألا وهي مصدرهم في التلقي، أي تلقي هذه العقيدة. هذه العقيدة ما هي؟ ومن أين نأخذها؟ ومن أي مصدر نأخذها وكيف نأخذها؟ إن هذه العقيدة أيها الإخوة تقوم على الأسس التالية في مصادر تلقيها. أولها أن المصدر الأساس لهذه العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رتب الله عليهما الإيمان في مثل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم الرسول إنما هو تحكيم لما جاء به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الراسخين في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، لا يتبعون المتشابه ولا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الكتاب والسنة هما مصدر العقيدة. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لذلك الكتاب. ومن ثم فإننا نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة. ومن هنا أيها الإخوة فإن أعظم مصدر للعقيدة هو الكتاب. ووالله لو تأملنا كتاب الله تعالى لوجدنا فيه من القضايا العقدية المتعددة، سواء ما يتعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو الإيمان بالقضاء والقدر أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالرسل وعلى رأسهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله لوجدنا في هذا القرآن ما يشفي الصدور ويعمر القلوب ويغذي النفوس بعقيدة صافية، ثم بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن الله هيأ لهذه الأمة من يمحص سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويميز صحيحها من ضعيفها. فجاءتنا والحمد لله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صافية، صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح مسلم هو الكتاب الثاني بعد صحيح البخاري، كل ما فيهما من أحاديث صحيحة. وهل فيهما عقيدة؟ نعم والله فيهما عقيدة، بل أبواب من أبواب العقيدة. في صحيح البخاري تجد كتاب الإيمان، تجد كتاب التوحيد، تجد كتاب القدر، تجد كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد كتاب بدء الخلق، تجد كتاب القيامة وما فيها، وكتاب الجنة والنار. أبواب وكتب في صحيح البخاري، وكذلك أيضا في صحيح مسلم، وكذلك أيضا في غيرهما من السنن والمسانيد، وكل ذلك عقيدة صافية ممحصة. فنحن نجعل هذا الكتاب الكريم هو المصدر. ولهذا أيها الإخوة في الله، سئل الزهري الإمام المشهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. ما معناه؟ فبماذا أجاب هذا التابعي الكبير؟ بماذا أجاب؟ أجاب بجواب يبين كيف نتعامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. نسلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا اختلفنا في شيء فإلى من نرد؟ إلى أهواء البشر؟ إلى قوانين البشر؟ إلى عادات البشر؟ لا، نرد الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذه عقيدة، هذه عقيدة أيها الإخوة في الله. إذا اختلفت الأهواء وتعددت البدع، إلى من نتحاكم؟ نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنميز المنهج الصحيح من غيره. وحين تختلف الأمة في أحكامها والحوادث النازلة بها، فيجب عليها عقيدة أن تتحاكم حين تختلف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وفي غيرها من الآيات التي تأمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام: